اعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والتسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الاحتراق على قدر الاشتياق. وصدق رحمه الله، فكلما ازداد العبد شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما ازداد شوقا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما ازداد احتراقه في هذه الدنيا عملا وبذلا وعطاء لهذا الدين حتى يبلغ الآمال. لنعد لرحلتنا إلى بلاد الأفراح ولنبدأ هذه الرحلة. إن أول مرة تلوح فيها الجنة لك أيها العبد المؤمن، وأول هدية تهديها إليك تنبئك أن ما بعدها أعظم وأجمل، وأنت في سكرات الموت وعلى مشارفه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. إذن أيها الحبيب، أول شيء سيأتيك من جنات النعيم كفن وحنوط، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الاشتياق لمعرفة ما هو مخبأ لك في بلاد الأفراح. ولعل الله سبحانه وتعالى قد أطلع بعض الصالحين على ما هو أكثر من ذلك، وأذن لهم أن يبوحوا بذلك وهم في سكرات الموت، إظهارا لكرامتهم وتشويقا لمن بعدهم، وليعلموا أن الأمر جد ليس بالهزل. هذا عمر ابن الحسين رحمه الله تعالى وهو في سكرات الموت، يسمعه من حوله وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. كذلك الإمام أبو بكر النقاش رحمه الله تعالى، الذي توفي في 3 شوال من 51 و300 للهجرة، من حضره قال كان رحمه الله تعالى في سكرات الموت يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الثالثة ثم قضى رحمه الله تعالى. بعد ذلك أيها الحبيب، ستدخل في قبرك وسينفض الناس عنك وسيقبلون على دنياهم من جديد، وستخوض الرحلة وحدك. والآن أيها الحبيب ستبدأ التحف والهدايا تأتيك من جنات النعيم تباعا. أيها المؤمن، إذا كنت على منهج الاستقامة وعلى منهج الصلاح، إذا كنت متمسكا بدينك، إذا كنت قابضا على الجمر في هذه الحياة الدنيا، فلا تخف من القبر، فإن الله عز وجل جعله لك حفرة من الجنان، أعده لك إعدادا. انظر إلى ما أعده الله عز وجل لك فيه. أولا أيها الحبيب، يفرش لك في قبرك فراش خاص من جنة النعيم. كذلك أيها الحبيب، تلبس من ثياب أهل الجنة، ثم يفتح لك باب على جنة الخلد، باب من بلاد الأفراح يأتيك فيه من عبق الجنة ومن ريحها ومن طيبها، ثم يوسع لك في قبرك مد بصرك، لن يكون القبر ضيقا بإذن الله، يوسع لك مد البصر، ويأتيك رجل ذو هيئة حسنة، وجهه حسن وثيابه حسنة، يقول لك: أبشر بما أعد الله عز وجل لك من الكرامة. فتقول له: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول لك: أنا عملك الصالح. حينئذ تفرح وتقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي لأخبرهم. فيقول لك ملكان في قبرك: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. حينئذ تنام نومة سعيدة مطمئنة هنيئة مع عبق الجنان، وكلك شوق أن يقيم الله الساعة